سجلت بالطف أعظم أدوار منا صارت عما بفراقك دليلي يسعر النار أسمع صرخة بعد شي صبري روح عليك القلب مروح بعد شي صبري روح عليك القلب مجروح المنية خطفتك من بني الخيار يا ريحي الكبد شي صبر المفجور من جاري الوصاي أمل قلبي مثل من حرك مغطوع بسيوف اللواي أريد أعلق شموع بين الضلوع يعني براس الكتاي يا ابني الحسن أنخاك وابعث روحي وياك يا ابني الحسن أنخاك وابعث روحي وياك بل كان جارح قلبي الليلة يلتان يا جاسم والدك تنذبح وصاها وبهاي الشهادة غفت عينك وصاك الحسن تتحنى بدمع لا تنسى الوصية وعمك نادها الصوت خالد تظلم تموت وعمك نادها الصوت خالد تظلم تموت قلبي وقلبك وقلبي الحسن جسمك المفيوم صوب المصيبة ما حسيت تشوفك يا ابني مخضوم والجثة سليمة حاليا كربلاء هالعمر قلبي الحزين ذاب هامي بجنح المصاب قلبي الحزين ذاب هامي بجنح المصاب وهاشم إلك نشرة سودي لا لا يا جسام يا جسام